بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد كتاب ابن القيم الفوائد رحمه الله تعالى. هذه الفائدة تتحدث عن مجموعة آيات، من هذه الآيات قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الوقفة المتأنية عند كلمة النذير، فإلهنا العظيم يخاطب الناس يوم القيامة ويقول لهم: وجاءكم النذير، عمرتم عمراً كافياً كي تعرفوا الله. أحياناً نقول العام الدراسي 9 أشهر كافية لاستيعاب المنهج، 9 أشهر ومحاضرات وظائف وكتب ومتابعات. فأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما النذير؟ أولا قال بعض المفسرين: النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في أحاديثه الشريفة بيّن حقيقة الدنيا، بيّن حقيقة الموت. قال: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدكم استعدادا له، وأن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. فالنبي ذكر مصير الإنسان، قال: أكثروا ذكر هذه اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه وبيانه وبيان آياته وذكر الموت وما بعد الموت والصراط والجنة والنار، ودعوته صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الله والاستقامة والعمل الصالح، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فكل إنسان قرأ سيرة النبي، مشى مع أصحابه، مروا بقبر، قال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. وبعض العلماء قالوا: والنذير هو القرآن الكريم، قدم لك مسبقا مشاهد من يوم القيامة. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا حال أهل الجنة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الشاهد بكلمة عظيم، آمن بالله، وإبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك، قال له خلقتني من نار وخلقته من طين، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. آمن بالله لكنه لم يؤمن بالله العظيم. والواحد منا إن لم يجهد نفسه في معرفة الله يكون قد آمن بالله بحكم أنه من أبوين مسلمين، تلقى معلومات في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، سمع خطب، هذا آمن بالله، لكن ما آمن به عظيما. لو آمنت به عظيما لعددت للمليار قبل أن تعصيه. لذلك قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. إذاً القرآن الكريم نذير، يبين لك قبل فوات الأوان مشاهد من يوم القيامة. كيف أن فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كل آيات القرآن الكريم تنذرك مغبة غفلتك عن الله، تنذرك مغبة عصيانك لله، فالقرآن هو النذير. والنذير أيضاً قال سن الأربعين، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، يعني أكل وشرب وتزوج وأنجب وذهب نزهات وأقام ولائم، يعني إنسان بالبدايات كل شيء كبير عنده، الزواج شيء كبير، المال شيء كبير، العمل، التجارة، تلاقي الشاب ببداياته يرى الدنيا بحجم غير معقول، فكلما تقدمت به السن صغر حجمها، أما عند الموت لا يراها شيئاً، لا يرى إلا العمل الصالح، لا يرى إلا طاعة الله، لا يرى إلا استقامة على أمر الله، فلذلك من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. شيء آخر، لما الإنسان يسافر لعشرة أيام يلاحظ باليوم السابع يرسم خطة العودة، يقطع التذاكر، يشتري الهدايا من 1 إلى 7 في خط، من 8 إلى 10 في خط ثاني، فمن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ إلى متى؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فسن الأربعين هو النذير، بل إن هناك في الأحاديث حديثا يقسم الظهر، من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. بالأربعين في معصية، بالأربعين في مراهقة. لذلك ورد أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إذاً النذير أيضاً سن الأربعين، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، من دخل في الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وقال بعض العلماء: والنذير سن الستين. النبي الكريم يقول: أعمار أمتي بين الستين والسبعين. فإذا واحد بلغ الستين، يعني بالتعبير اليومي صابح الماسة. يعني أنا أحياناً في عندي رغبة أسأل عن أخ كريم توفاه الله، كيف توفي؟ يقول لك: والله صلى الظهر إمام والعصر كان مدفون. يعني كان يخطر بباله أنه انتهى أجله. عالم جليل في الشام يحضر خطبة الجمعة في الميدان، توفي وهو في المسجد. في واحد يأتيه ملك الموت وبيتوقع مجيئه بهالوقت؟ أنا أعتقد ما في واحد إلا متصور يعيش كذا سنة، والموت يفاجأ به. لذلك قالوا: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. إذا بتقول غدا سأفعل كذا، أنت لا تعرف الموت. حدثني أخ عن 20 سنة قادمة، والله 20 سنة قادمة، عن سفرة إلى بلد بعيد لخمس سنوات، ماذا سيفعل في الإجازات الأربع بين السنوات؟ قال لي: سنة بفرنسا، وسنة بإيطاليا، وسنة ببريطانيا، وسنة بإسبانيا، أتعرف على هذه البلاد، أرى متاحفها، أرى ريفها، أرى عاداتها، تقاليدها، أعود إلى الشام، أقدم استقالتي، أشتري محل تجاري، أجعل فيه تحف. قال لي: التحف ما لها علاقة بالتموين، أشياء لطيفة ولا تفسد، بيكونوا كبر أولادي، أنا بجي على هالمحل مثل منتدى فكري. هو مدير ثانوية وأنا عم بسمع له. حكى عن سنتين، ثلاثة، خمسة، ثمانية، تسعة، عشرة، 12، 20. أقسم لكم بالله تجاوز الحديث 20 سنة. مساء قرأت نعوته في اليوم نفسه، في اليوم نفسه. ما في واحد منا بيقدر يقول أنا سأعيش إلى الغد. وأنا عندي قصص كثيرة، إخوة كرام والله، يعني ماتوا في ظرف عجيب. صلى الظهر إمام كريم أحبه كثيرا، صلى الظهر إمام، هو إمام جامع، صلى الظهر إماما والعصر كان مدفون. فمين أعد بهذه الساعة؟ يعني أنا أقول لكم كلمة: الذكاء هو التكيف. ماذا أعددت بهذه الساعة؟ ساعة نزول القمر، بيت أربع صالون، رخام، تزيينات، إطلالة جميلة، زوجة، أولاد، سيارتين ثلاثة، مكتب تجاري، سفر، نزهات، ولائم، حفلات، من هذا كله إلى قبر. لذلك سن الستين نذير، بعد الستين مصابح حماسي، بعد السبعين، بعد الثمانين. لذلك إنسان يعصي الله في السبعين، في الستين أحمق. وقالوا: النذير المصائب. إنسان سارد، ساهي، لاهي، أموره ميسرة، دخله كبير، من لقاء إلى لقاء، من اجتماع إلى اجتماع، من ندوة إلى ندوة، من حفلة إلى حفلة، من بلد إلى بلد، سفر، إقامة، مكانة اجتماعية، تجي مصيبة. المصيبة رسالة، رسالة من الله. وين يا عبدي؟ لما لا تذكر الموت؟ لذلك قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. شوف، سميت المصيبة في هذه الآية رسول، يعني رسالة. فاعلم علم اليقين أنه ما من مصيبة تأتي إلا وهي رسالة من الله. حاسب نفسك. في مصائب إتلاف مال، معنى في مال حرام أتلف. في مصائب تحزين إهالة، معنى في كبر. في مصائب تقتير، معنى في إسراف. لا تحابي نفسك، لا تقول هذه المصيبة ترقية، بيقول غيرك عنك، أنت قول مقابل ذنب ارتكبته، في مشكلة عندي، في خطأ، في خلل. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فصار المصائب نذير، ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. صار هو المصيبة. لا تأتي المصيبة بلك، الحياة صعبة، الظروف مريرة، في ضغوط شديدة، بقول لك ما حدا مرتاح، بقول لك هذا الدهر هيك يوم لك ويوم، هذا كله كلام كفر. لا في دهر ولا في حظ ولا في يوم لك ويوم عليك، في إله عم بيعالج إنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في تيسير وفي تعسير فقط، لا في حظ. النساء أحيانا بتقول لك البنت مسكينة ما لها حظ. شو هذا الحظ؟ مين سمح بالحظ؟ مين أعطى الحظ؟ مين منع الحظ؟ كلام ما له معنى. لك الدهر قلب لي ظهرا مجن. من هو الدهر؟ الدهر هو الله. في إله فقط بيده كل شيء. فلذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. النذير المصيبة لفت نظر. شيء آخر، الله على كل شيء قدير. يعني الله عز وجل أليس قادرا يجعل الإنسان لـ99 سنة كالشاب تماما، ضغط مالي 12، أوعية مرينة، دماغ يعمل بنشاط، قلب لا يضعف أبدا؟ ممكن، كل شيء عند الله ممكن. هو وحده واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود. ممكن إنسان يعيش 100 سنة كأنه في 17 من عمره. ممكن بتلاقي يقول لك والله انزلاق فقرة، ما لي عم نعمل ليش؟ الثاني معه شحوم ثلاثية زايدة كثير، الثالث معه التهاب مفاصل، الرابع معه ضعف ذاكرة. كل الظواهر السلبية بصحة الإنسان، صدق ولا أبالغ، رسالة من الله، نذير. إن يا عبدي اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ كنت أنا مدير ثانوية ببلدة فيها كهرباء محرك، هذا الساعة 12 ينتهي المحرك، ما بقى في كهرباء. قبل 5 دقائق بتنطفى الكهرباء شيء 5 ثواني، يعني هيئ حالك، بعد 5 دقائق في انتهاء الكهرباء. فكل سكان هذه البلدة يعني 12 إلا 5 بهيئ أغراضه حتى ينام. بعد 5 دقائق ما في كهرباء، بعد 5 دقائق ما في كهرباء. فكأنه إطفاء الكهرباء لعدة ثواني قبل إطفاء النهائي، هذا في حكمة بالغة. وكأن الأمراض والتغيرات الصحية التي تصيب الإنسان قبل الموت يعني استعداد للموت، كأن الله يقول لك عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ فالنذير إذن الأعراض الصحية السلبية، والنذير موت الأقارب، تعيش معه ليلا نهارا، فجأة صار ميت، فجأة غسلنا على القبر، انتهى بلف وانتهى، وأنا ماشي على الطريق. فموت الأقارب كمان نذير. لذلك قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالنذير هو القرآن، والنذير هو النبي العدنان، والنذير هو سن 40، والنذير هو سن 60، والنذير المصائب، والنذير